الجانب العملي الغزوات غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وما يؤخذ من هذه الغزوات وتنزيل هذا كله على الحاضر عشان ما بقاش في انفصام ما بين الكلام اللي احنا بنقوله وما بين الواقع، لان كتير من الناس يقول طيب احنا سمعنا كلام جميل نعمل ايه؟ ما الذي نستطيع ان نفعله ونتأسى بهؤلاء الاصحاب في زماننا المعاصر لا سيما والفتن مدلهمة وتحيط بالمسلمين، كل مناطق الاشتعال في العالم ديار المسلمين، يعني العراق، فلسطين، افغانستان، عندنا في الشيشان والصومال اخيرا، ها، وطبعا السودان في دارفور دلوقتي، السودان بيتسابق ثلاث دول عليه، امريكا والصين اخيرا وفرنسا قبلهم. كل ده ليه؟ لان السودان وفي منطقة دارفور تسبح على اعلى احتياطي بترول في العالم بعد العراق. وانت عارف امريكا الاحتياط البترول اللي موجود في ارضها كان دلوقتي في المية 33% فقط. الصين واليابان ما عندهاش بترول خالص الا يعني كوباية دي كده، يعني الصين بتستورد 75% من البترول من بلاد المسلمين، واليابان كل البترول، يعني لو ما فيش بترول اليابان هتسقط كلها. لكن طبعا المد والحروب دي كلها حروب دينية مش عشان بترول، هو البترول ده برضو اصل لكن مش هو رقم واحد. فمناطق الاشتعال كلها هي مناطق المسلمين. انت النهاردة امن اهو، اذا ما خدتش حذرك حيوصلك الى النار. السودان العمق الامني لمصر معروف على طول، طول ما السودان امنة مصر امنة. السودان حصل فيها لعب هيحصل في مصر نفس اللعب، وانا الكلام ده قلته اكتر من مرة واقوله ايضا وانبه برضو عشان نصحي النيام. ايه اللي حصل في السودان؟ النصارى زرعوا حركة التمرد في الجنوب، وحركة التمرد في جنوب السودان نصرانية. السنة دي السنة رقم 23 او 24 يقاتلون السودان، جنوب السودان يقاتل دولة السودان. طب دي حركة، والسودان ده شعب له جيش. استطاعت الحركة بمساعدات النصارى المستمرة للجنوب ان ترهق الجيش النظامي السوداني. حر لما جيش دولة تعب من كتر القتال مع الجنوب. ايه اللي حصل اخيرا من سنتين؟ عملوا مفاوضات. المفاوضات دي انتهت بيه ان يحصل تبادل السلطة ما بين الجنوب والشمال، الشمال طبعا المسلم السني والجنوب النصراني، تمام؟ يبقى كل واحد ياخد الدولة يحكم الدولة 6 سنين، احنا لسه في حكم المسلمين. بعد كمان سنتين ثلاثة خلاص الست سنين هتخلص، هيجي مين؟ واحد نصراني على قمة دولة السودان المسلمة، وياخد 6 سنين هو كمان. الله اعلم في الست سنين هيعملوا ايه. النصارى طبيعي بتوع الديمقراطية وبتوع مش عارف ايه والامم المتحدة والولايات المتحدة والكلام ده، هم اللي هيشرفوا على الانتخابات بعد مرتين ثلاث، يعني بعد ما النصراني ياخدها 6 سنين هيخلوا مسلم ياخدها كمان 6 سنين، لكن ال6 سنين اللي بعد كده مش هيشوفها المسلمين. ودي صناديق الانتخابات والديمقراطية والكلام ده النصارى هياخدوه، يقول لك كفاية بقى تنطيط انتوا 6 هم 6، لا عايزين بقى حكم ده. وعشان ده مفيش تزوير هات الامم المتحده تشرف على المش عارف مين، والامم المتحده طبعا كلها ايه نصارى والكلام ده، هيشرفوا على الصناديق وهيجيبوا الصناديق مليانه. انا برضو ما اخدنا من عندنا، يعني في صناديق مليانه من هناك، ها، تيجي تحط البتاع ما تنزلش، ها، مليانه كله جاهز. يبقى خلاص خدوها النصارى، بقت السودان المسلمه حاكمها نصراني. يبتدي الحاكم النصراني في السودان يعمل نفس القلاقل في جنوب مصر، واكثر النصارى موجودين في جنوب مصر، تمام؟ يبتدي يديلهم سلاح ويعملوا تمرد. وكان زمان ايام عبد الناصر كانوا عايزين يعملوا انفصال، الجماعه اللي هم عواجيز زي حالاتي كده يعرفوا الحدوثه دي، عايزين يعملوا انفصال والدوله النصرانيه جنوب مصر ومش عارف ايه الكلام دي، خلاص هيعملوه. ويبتدي بقى يدي سلاح لجنوب مصر، يبتدي جنوب مصر عايز ينفصل. طبعا الدوله لا يمكن تسمح لهذا، هيحصل نوع من الايه من القتال، نفضل نتقاتل كمان 20 سنة وبعدين يتعب الجيش، نعمل ايه؟ نعمل صلح 6 سنين 6 سنين 6 سنين ها، وبعدين ترجع مصر النصرانية. مش هم عايزين يرجعوها نصرانية تاني ها؟ يقول لك يا عمرو بن عاص ده غير الديانة بتاعتنا وبقالنا 1400 سنة مضطهدين. مش كلام ده له ايام احنا اسكندرية، احنا من 1400 سنة مضطهدين تمام. فاحنا مصر الان ما بين فكي الكماشة، النصارى عايزين يرجعوها نصرانية والشيعة عايزين يرجعوها فاطمية، لان القاهرة دي من الذي بناها؟ المعز لدين الله الفاطمي الرافضي ابن 60 في 70، او الشيعة بيقولوا دي كانت بلدنا، دي كانت بلدنا. فالشيعة عايزين يحولوا مصر للشيعة فاطمية تاني، والنصارى عايزين يحولوا مصر لايه؟ لنصرانية. فما انتم فاعلون؟ واحنا داخلين بقولك على مناطق اشتعال، ما فيش حاجة مضمونة. ما كان احد يظن ولا في الاحلام اللي في العراق ده يكون في العراق، واغلب الناس ما كانش عارف ان العراق عبارة عن مرجل يغلي. العراق طول عمرها لا يصلح لها الا رجل من حديد. هو العراق استقرت الا بعد ما راح لهم الحجاج؟ مش ثقفي اللي اول خطبه خطبها لما طلع المنبر قال ارى رؤوسا قد اينعت وحان قطافها، اول خطبه. والله لئن امرت احدكم ان يخرج من هذا الباب فخرج من هذا الباب لضربت عنقه. فيش كفاه ليه؟ شيع طوائف. مصر بحمد الله مجتمع متماسك، حتة واحدة، الشيعة العراق شيعة وسني وأكراد وعبدة شياطين وعبدة مجوس وعبدة بقر وعبدة حجر وعبدة شجر، كل الملل موجودة في العراق، فكل ملة تكره الثاني. فعايزة واحد ينكتم على نفسهم كلهم كده عشان يفضلوا ساكتين، تدلهم الحرية يقتلوا بعضهم بعضا. فالعراق مجتمع غريب، مصر لا، مصر مجتمع نسيج واحد متماسك، مفيش الطوائف ولا الأحزاب ولا الكلام ده. لذلك من السهل جدا إقامة أهله على الهدى. وزمان كان يقول إن أطوع رجل المصري، ودي طبعا عيب وفضيلة. لو حكمهم فرعون كانوا فراعنة، ولو حكمهم الصديق كانوا أئمة. فهم حشوا كل حاكم صالح وكل حاكم فاسد. كان زمان يقول لك يا داخل مصر منك ألوف، مثل أبينا يعني، المثل ده ممكن تعرفه إلا من الخليج، يقولوا إحنا عندنا في الخليج يقول يا داخل مصر منك ألوف، حرام هتلاقي حرامية، تقوى هتلاقي أتقياء، اللي نفسك فيه هتلاقيه، كان يقول كده يعني. فاحنا عايزين نقول الاخطار التي تحيط بنا اخطار جسيمه، الامر جد، ليس فيه لعب. فينبغي ان احنا نكون مهتمين